يعني غيرهم أنه ينال الفلاح، وهو كذلك. الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات التي تصف منها الكفرة والكافرون. السحرة والكافرون، فقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، والآيات مثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى: ولا يفلح الساحر، مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب، معنى الفلاح الفوز بالمطلوب. ومنه قول النبي: تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان أقل، يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم. ومنه قول لذيذ: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملائئ الرماح. لو أن حيا مدرك الفلاح يعني مدرك إيه؟ البقاء، البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حيا على الفلاح في الأغاني والإقامة. حيا على الفلاح أحسن المعنيين الفلاح، إما الفوز بالمطلوب هلموا إلى الصلاة تفوزوا بالمطلوب، أو حي على الفلاح يعني البقاء والثواب في العين الجنة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما ضمنت معنى الصرف. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي حيث توجه وترك. ثم ذكر آيات تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء رقي سببه ورقف ودقق، ولذلك تكون عرف الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقر الرازي قسم السحر إلى ثمانية أقسام، ذكر بعضها منها سحر التلكانيين والكتابيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويزعمون انها هي المدبره لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعاده والنفوس، وهم الذين بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام مفصلا لما قال فيهم وردا عليهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومعلوم ان هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لانهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون الى الله، ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من كبرها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. فهم كفر يتقربون الى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر اصحاب الاوهام والنفوس القويه، وفصل ايضا على يعني في ذلك. ثم ذكر ايضا من انواع السحر استعانه بالارواح العصيه، حيث انا اريد ان اقل من شيء معين يعني ان لفت نظري هذا اليوم كيف اذكره لكم، وهذا هو السبب لم احتاج هذا الجزء. يعني النوع الرابع من انواع السحر التخيلات والاخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الاعمال العجيبه التي تظهر من ترتيب الالات المركبه على النسب الهندسيه، كفارس على فرق في يده فوق كلما مضت ساعه من النهار ضرب بالفوق بغير ان يمثل احد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لو فرق الناظر بينها وبين الانسان، حتى انهم يصورونها ضاحكه ودافئه حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشان. هذه كلها من التخيلات. خلاصه الكلام ايضا نقل عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي حاول هؤلاء الناس هو لعيب وليس له يعني في الحقيقه واقع. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والرجل ايضا يرى ان السحر سحر فرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل تخيل يخير اليه من تحريم انها تسعى، لان السحر جعلوا على الزئبق جعلوا الزئبق على الخلال والنصيب فحركته حراره الشمس، لما حراره الشمس في وقت الظهر جاءت على هذا الزئبق وتمدد تمتلئ الزئبق حرك هذه العصي وظنوا انها حركه طبيعيه يعني حقيقيه. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم اياه من الانوار، يعني كمان النصارى ظنهم الله الحقيقه ان النوم خبراء في هذا الدجل. هذا النوم الدجل هو يعني اقصى ما يتكون الذي موجود به على الساحل الميمن افضل الله كل بهم في السدي والتكليف. لانه لا عقول له فانهم يصعب جدا ان يؤثروا بمثل هذه الاشياء التي نذكرها. انا قرات اليوم كده وانا عارف ما قرات المقاله بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بتمثال مزعوم لمريم عليه السلام. يعني زي فهمت من العنوان انه يعني بيقولوا ان في بركات معينه في السماء في هذا التمثال. يعني انا متوقع المقاله بكاملها لان تعودت على سماع هذا الكلام، وهم لا يملكون الا هذا السجن. يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطلهم سوى السجن وهذه الالعاب. فالقوم لهم خبره عريقه في مجال السجن والاجتماع واثر الجهله في مثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير النصارى على عزمتهم بما يروا لهم اياه من الانوار كقبيله امامه الكنيسه التي لهم في بيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء اذا ذكر الكنيسه مسمات سنه القياده والصيانه يسمونها في مثل ايه؟ الكنانه. استهزاء بها اولا، لان طبعا الكنانه كانت اسمه قياده. قياده معناها ان المسيح والعياذ بالله كما كذب وافترى على راي المسيح والعياذ بالله كبر وبقي ثلاثه ايام ثم قام من بين الاموات في هذا اليوم الثالث صباحا ورفع الى السماء او وصع الى السماء. هذا يعني لا شك انه تكفير من القران الكريم وكفر سواح وكفر صراع. فالمسيح الانسان ركع ولم يتمكن من اليهود يعلم الله انما ركع الى السماء. لم يمسه وجوده عليه وعلى المدينه الصلاه والسلام. فموضوع القيامه كما يحصل من يستثمون الاسلام انهم يوهنون في الجهل من الف لا التوحيد. فلان الفلاني وهي النصارى بعيد القيام المجيد. العيد يعني نسميه عيدا ونصره ايضا لانه مجيد. تدري انك هذا قد تخرج من الاسلام ان حفظت هذا الكلام هذا ممكن يخرج من المله. اذا هو كان فعلا معتقد ان في عيد قيامه وفي قيامه حصلت وانها حاجه مجيده كمان عيد مجيد هذا خروج من المله. فهذا انك تكذب القران الذي ينفي عن المسيح انه خرج. فالشاهد ان هذه الكنيسه يبدو ان اليهود في فترة الحرب كانوا يستعملونها فعلا كنقلة كمان أو كان هذا، ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يحتمل فيها يعني أي نوع من التعظيم أو لا يتراك في تفاصيله مثل يسمونها كنيسة الكنانة. يقول في قضية كمامة الكنيسة الذي لهم ببيت المقدس وما يحتملون به من إدخال النار خفية من الكنيسة وإدعاء ذلك التنبيه بقمعة نظيفة تروج على الصغار منهم. وأما الخواص منهم فما تعرفون بذلك، الخواص ما تعرفون ناحية الى مسائلهم الذي يستمعون بها، ولكن يتأولون انهم يمنعون سمع اصحابهم على دينهم فيرون ذلك فاجرا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافه في الزعم ان مريم عليه السلام ظهرت في شريف الزيتون في القاهره واضح، وحصل ضجه كبيره يعني في هذا الامر حتى كتم بهذا الامر كثير من الطغاة والمؤمنون بالجهل ممن يكتبون في القاهره. لا هناك نفس الشيء من السلام ومن كذا وكذا الى اخر هذا التجاه. والقوم كما تقدر خبره عظيمه جدا في هذا المجال. يعني الان المخطط الثالث في التكنولوجيا الحديثه سهل جدا ايهام الناس ان في نور بيظهر يظل طريق طول الليل وكلمه سليم مريم تتردد له. وقال مريم عليه السلام تتردد لابنائه المشركين المناديق الذين يعبدون من دون الله والذين يكتمون الله ويذكرون الله. فحتى لو حصل في هذا التوحيد تتلاعب بعقولهم. فالخوارق العادات في حد ذاتها لا تدل على ايمان او على يعني صلاح. الخوارق العادات في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذه الاشياء على حق، ولا كان جماعه سحره في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بتطلع في الهواء وهذه الاشياء كلها اذا يكونون او لا يكون هنالك ايضا على حق. فخوارق العادات لابد فيها من تنصرف. اولا ان تكون هي ذاتها غير مكلفه للصرف. ثانيا أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الفرق. إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجادلة الشرع والمعاصي واضح، وكانت الكرامة أو الطريقة الحديثة التي لا تتناقض مع الشريعة فكل هذه الحالة هذه نسميها كرامة. أما خاصة عادة حد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة منها سحر عند التخييل، منها الحيل التي يفعلها الحاوي أو الناس، فممكن تستخدم الجن في مثل هذه الأشياء فلها تدريبات كثيرة. اما النصارى فحتى لو حصل تبدل النور وفعل مهما فعل مجرد ان الانسان يجوز ان يكون هذا الدين يمكن ان يكون الله راضيا عنه او ان يكون في شيء حق يخرج من ذلك تماما من الاسلام. أن يجوز أن مريم تكون موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح دون الله. هل مريم على السلام تكون مع هؤلاء؟ هل تؤيده؟ مستحيل هذا. فالشاهد أن هذه الأشياء لا تروج إلا على الصفاء على العقول وأنه طلع فرض التفصيل. أكيد منكم سمعت يبدو أن فيه تمثال في الصغيرة أو في مكان معين برضه يعني نكبوا حوله الأساطير أو خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك ولكن يتأملون أنهم يجمعون ثمن أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهلة الأغبياء للمتعقدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في علاج من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعقدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلد النار. ثم ذكر الرازي حكاية عن بعض البركان وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحرس فإذا سمعته الطيور تركت له فتذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الرهيب إلى صنعة طائر على كثير وتوصل إلى أن جعله أجود فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة بالسماء وزعم أنها على قبر بعض صالحيه وعلق ذلك الطائر في مكان جديد. إذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح الى ذاك هذه الصوره فيسمع صوتها كل طائر في تكريه ايضا فتاتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى الا ذلك الزيتون في هذه الصومعه ولا يدرون ما كتبوا. النصارى يقولون بقى ليه كرامه لكن الزيتون بيقولوا ما فيش زيتون ما بيخرج ولا بيطلع بيتحرك من الصومعه. طبعا عمل هذه الحيله كي ياتي هذا الزيتون يرون الزيتون فيعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله فأتى لهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القصر عليهم نعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا أن بعضهم كان يعمل تمثالا ويعمل التجويف وعمل التمثال أنظومة خفية بحيث وقت معين يهم الناس أن التمثال يجر لبنا وقت معين فالتاك وجده أنه عمل زي أسلوب معين موصله في الخفاء كانت مرة للناس وموصله يصب اللبن بالفوق وينزل يوهم الناس أن اللبن كما أيضا يذهبون هنا في كنيسة سان كاترين على وقت معين أو كنيسة اللي هي في سيناء من خلال وقت معين في تمثال معين ينزل الدم وخارج إيه لأخر هذه الخرافات والكل عبارات حتى لو كان فإن هي تكذيب منهم أو إعانة من الشياطين كي يعني يزيدوا في خدمة الناس بهذا الضرر. لكن هذه الأشياء خصوص لا تزلزل أبدا قلب المؤمن لأن الإنسان دائما عند ما يذكر خوارق العادات عليه أن يقصد إلى ذهنه فقط عن بعض النبي عليه الصلاة أن يقصد إلى ذهنه المسيح الدجال قال الناس على أكل هؤلاء بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبة لما سيفعل أحد المسلمين فيقصر عليه المسيح الدجال من الخوارق المسيح الدجال فهو سيأخذ أشياءه هنا توجد الناس وتكفله ويزعل الألوهية ويأتي به هذه المخاليف وهذه الأفعال فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خلق العدد؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهلا ان يقنعهم بسهوله ان كان مجرد ان هذه الشيء يقول لك العذراء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سنه من الاذراع منه والى اخره فجئت الناس بهذا الحكاوي فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق وصل الحق لا يكون عن طريق ايه مثل هذه الاشياء. ثم قال السنقطي رحمه الله تعالى وعلوم السر كثيرة بعدما ذكر أنواع كثيرة من العلوم المحرمة وذكرنا أخذنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على حسدها وكفرها شرعا وأن منها لهو كفر سواح ومنها ما يؤدي إلى الكفر وأقل درجاتها التحريم الكبير. أيضا اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم وغيرهم وعن احمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي انه اذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك فان وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر اهل بابل من التفرد بالكواكب وانها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وان كان لا يوجب الكفر فان اعتقد اذا حدث فهو كافر والا فلا. واقوال اهل العلم في ذلك كثيره معروفه. قال الشافعي التحقيق في هذه المساله هو التفصيل فان كان السحر مما يعظم فيه غير الله الكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي الى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان التشريع لا يقتضي الكفر يعني استعانة بخواص بعض الأشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمة للسبيل ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم صاروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه لأن يعني الحب كانت حجة في غاية القوة كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم حيث يكونون ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصته أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم والظاهر أن ذلك نوع من الإسرائيلية. وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا إلى حالهم الماضية فألقي السحرة سجدا طبعا في هذه الأحرى كانوا مؤمنين يعني هم لم يعودوا ساحرين ساحرين في الحقيقة لكن أطلق عليهم اسم السحرة باعتبار حالهم الماضية مع وصفهم بالإيمان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى أنهم لم يبلغوا لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يؤنس منه الرزق لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رجلا فادفع إليهم أموالهم. فإذا وآتوا اليتامى أموالهم هو المقصود هنا الراشدين من البالغين الراشدين لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حالهم إيه الماضي. واعلم ان علم السحر مع السحر وان الله صرح بانه يضر ولا ينفع قد كان سببا لايمان سحره فرعون لانهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزه العصا انها خارجه عن طول السحر وانها امر الهي فلم يداخلهم شك من ذلك كسنه الناس صلى الله عليه وسلم نوع المعجزه التي يؤيد بها انبياءهم فانها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون به كما أي عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بالذات المعجزات الصغيرة قبل إلى الطب وإلى إصلاح الأحلام لماذا؟ لأنه كان في عصر يعني تتوقع فيه علما قبل جدا كذلك أي يعني أي سليمان عليه السلام بين أختها والقصور والملك الشريف لأنه كان يتعامل مع اليهود المسيحيين وكذلك أيضا لما جاء بالكيس أيضا أظهر لها مما يعني يظهرها كذلك بل هو اشرف معجزه الضبط كيف اتاها في القران الكريم لما عرف كانوا في اول وقمه البلاغه في ذلك الوقت وضح ذلك اتاها في المعجزه من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا فاذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر وفرعون في الفكر التقى اكثرهم تفوقا في علم السحر كتب كل ساحر عليم وما فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون ان هذا سائر عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتنبيه فانظر كده كم كان عمر ايمانهم ثواني معدودة ثواني معدودة ومع ذلك انه كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود فاصدق بما انت قال انما تقضي هذه الحياه الدنيا ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العصا من جنس الشعوذه والعلم عند الله تعالى. قال امنتم له قبل ان اذن لكم لما امن السحره بالله عز وجل قال لهم فرعون منكرا عليه امنتم له فصدقتموه بانه نبي مرسل من الله وامنتم بالله قبل ان اذن لكم يعني انهم لن يكفوا عن الايمان حتى ياذن لهم. لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. فانظر الآخر من ذلك كيف ترى فرعون هذا مكان يمني السحرة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم وإنكم إذا من المقربين ويقول لكم الله وكذا وكذا. فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة أنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر ثم هددهم مقسما على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف الجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم وأنه يطلبهم في جذوع النخل ويدعو النخل هو أحسن جذع من جذوع الفجر أي فجر أخر هو أنعم من جذع النخل النخلة تكون خشنة خشنة جدا والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف بين هذا قوله تبارك وتعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أقبلن لكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقبلن لكم أجمعين. فقوله هنا في سورة الأعراف ولا أقبلن لكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لا أقبلن لكم أجمعين يعني هذه الآية في الأعراف بينت في الخطاب بينت ذلك. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني لا تعلمن أينا أنا أم رب موسى ولا تعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذن فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى وكقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولا تعلمن أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى وعلى هذا هو كالتهكم بموسى يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستضعف موسى وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهلك على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى فهذا كالتهكم بموسى عليه السلام للتضعاف إليه وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يهتدوني والله جل وعلا أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا أن فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعلوا بهم فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك وأظهر يقول الحنفي وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعتما الغالبون فالعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه العلماء التفسير في هذا التصريح أن الله قال أنتما ومن اتبعتما الغالبون فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فألقي السحرة سجدا حيث ألقى موسى عصاه فترقفت ما صنعوا فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي من جانبين متخالفين ولا أقبلنكم في جذوع النخل أي التي هي أقوى الأخشاب وأحسنها ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تأليله في العذاب ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من خلاف ولم يقلبه في جذوع النخل ولم يبته مطلوبا. قال ابن الهيثمي وضع أحد المفسرين لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله آمنتم له قبل أن آمن لكم أي لموسى واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى واضح. إذا من يرجح القول الثاني لأن

يعنون ذنوبهم السارقة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أشرفتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أشرفتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الشعراء عنهم: إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طه هذه سؤال معروف، وهو أن يقال قولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر، يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين، كقوله في طه: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم غير مكرهين. وكذلك قوله أنهم في الصحراء قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. يعني سبحان الله، هؤلاء بعد ما فعلوا تقربا إلى فرعون، لأنه القرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا بكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراف: قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني صحيح الفتح مثل هذا الموضوع يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض، لأن آية القرآن لا تعارض، وإنما في إشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحره، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه المواجهة، فهو أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحره. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين، فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله: وبعث في المدائن حاشرين، وفي الآية الأخرى: وأرسل في المدائن حاشرين، يعني كأن سيرة مجندين قوات معينة تذهب يعني وتحفظ هؤلاء وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر فرعون. وبعث في المدائن حاشرين، هم يقولون أنهم لم يأتوا طوعا، وإنما أرسل بينهم يعني يجتمعون ويحضرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر: قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. فما أكرهتنا عليهم السحر أن أكرهتنا صغارا صغارا إلى أن تعلموا وتفقدوا السحر، وبعد ذلك كانوا يفعلونه طائعين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى مائنا، ففعل ووجدوه تحرسه عطاء، فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؟ لأن السحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك، فلما لم يجدوا بدا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أظهر هذه الأجوبة والجواب الأول أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على السجود وأمروا بالسحر أتموا طائعين. إذا إكرارهم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حسرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك انتهى التعارض. ويدل هذا قوله: وبعث في المدائن حسرين، أو قوله: أرسل في المدائن حسرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وزن قوله والله خير وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه، لأنه باق لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعزل، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل: وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، أي دائما لا ينقطع أبدا. وغيره من الملوك يذهب عنه ملكه، إما أن يذهب هو عن ملكه أو يذهب أو الملك أو يذهب ملكه عنه، وآيات الله تترى في ذلك. والله خير وأفضل في قوله وله الدين واقفا له الخضوع دائما أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى لن يموت أو يعذب أو يذل منه 30 سنة من الحكم هذه من آية ذات سنة تعالى أما الله فلا يزيد ملكه أبدا لا يعذب ولا أما غيره من الملوك فإما أن يزوله عن الملك أو يزول يعني عنه الملك وأكثر المفسرين على أن المعنى بقوله تعالى على أن المعنى يقوله تعالى والله خير وأبقى يعني أن ثوابه خير مما وعده فرعون في قوله قالوا فإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فردوا على هذا القولين والله خير وأبقى خير ثوابا وأبقى خيرا أي أدوار لأن ما وعدهم به فرعون زائل وثواب الله باق كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال بعض العلماء والله خير وأبقى فالضرورة قالوا خير يعني ثوابا وأبقى عذابا من عذابك وأدور منه فهو الأجدر بأن خاطه ونسق منه ونفر منه وعليه فهو رب لقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ومعنى أبقى أكثر بقاء إنه من يأت وقته مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه هذه التأمين الأمر أو التأمين إنه من يأت ربه يعني يوم القيامة مجرما يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا للجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله تعالى فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم أمنية عند الله أن يموت لكن الموت يذبح وينتهي الموت خلود ولا موت لا يموت فيها حياة طريق ولا يحيا حياة هنيئة وإنما حياة العذاب ويعني السخاء كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يزال يزيده ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فاعظم امنيه لاهل الكتاب هي ان يموتوا يداهون يذيبهم مالك قاتل النار والعياذ بالله فيقول لهم انكم ماكثون لا امل في الخروج على الاطلاق انكم ماكثون ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد فقهاء المدينه السبعه فلا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياه ما اطعمه الا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياه لها طعمه هذا فيما يتعلق بقوله تعالى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى ومن يأتيه يعني يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك فأولئك لهم أي عند الله الدرجات العلى والعلى جمع عليا وهي تأنيث الأعلى وأثر هذا المعنى في قوله عز وجل أيضا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال ولكل درجات مما عملوا ونحو ذلك من الآية يقول القاطبي رحمه الله تعالى قالوا لن نؤثرك أي من اختارك بالإيمان والاتباع على ما جاءنا أي من الله على يد موسى من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا واختيار هذا الوقت للإفعال لعلة الحكم لم يقولوا مثلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى ربنا أو على الله وإنما قال والذي فطرنا يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا فاختيار وقت الفطر الحلفاء أن الله الذي خلقهم وفطرهم للإفعال لعلة الحكم فإن خالق يده تعالى له

جرم صغير عطى صغير صرع من الشجر. احتمال اخر ان الالهاف اريد به ايه؟ اريد به تصغير العطى، اي لا تمالي بكثره حبالهم وعقلهم، والقي العويل الحرب الصغير الجرم الذي في يمينك فانه بقدره الله يتلقفها على وحدته وكثرته، هو واحد وهي كثيره، لكنه مع انه واحد وصغير وعويل وطرح من شجره صغيره، لكن مع ذلك يتلقفها بقدره الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وانما المقصود بتحقيرها في ذنب القدره تحقير كيد السحره بطريق الاولى، فتحقير العطاء على هذا الوجه ليس تحقيرا لان الناس كانت على بالعكس، المقصود من ذلك ايه؟ تحقير كيد السحره، يعني ارتكبت مثل هذه العطاء الهينه الصغيره ابطلت هذا السحر العظيم الذي اتوا به. واضح؟ لانها اذا كانت اعظم منه وهي حقيره في جانب قدره الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيره الصغيره؟ ففي الحقيقه يعني يؤول الامر الى تحقير السحر الذي اتوا به، ان هو سحر حقير الى حد ان مثل هذه العطاء الصغيره بقدره الله يعني تلقفته وابطلت كيده وسحره. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، كان علماء البلاغة والذين يتذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك، إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش، هو الحقيقة هو يمدح الجيش هو يمدح نفسه هو يمدح جيشه، لماذا؟ لأن كان هذا الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذه العزم وهذا العتاد وفيه الأبطال وفيه السجان وفيه كذا وكذا، ثم هدم امام ياسينك فان هذا يتضمن ان ايه؟ مدح ياسينك الحقيقه. واضح؟ هذا اسلوب من اساليب يعني العرب. يقول ولاصحاب البلاغه طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح فقد قهره واستولى عليه. فقهر الله امر العطاء ليلزم منه كيد السحره الصاحب بها لطرفه عين. كيد السحره العصا الصغيره الصغار عطاء هنا بقوله ما في يمينك، يعني شيء كانه ما في نفسه يذكر لايه؟ لصغره، لكن مع صغرها فبقدره الله سحبت سحره واخرته في طرفه عين. فكيف تسحب كيد السحره عن قتيل؟ لا شك انه احقر لانه هو الذي هدم. واعلم انه لا بد من نكته تناسب الامرين التعظيم والتحقير، وتلك والله تعالى اعلم هي اراده المذكور مبهده، لان ما في يمينك افهم من عطاء. وللعرب مذهب في التنكير والإبهام والإهمال، تكتبه مرة لتحقير شأن ما أفهمته وأنه عند الموقف به أهون من أن يخصه ويوضحه، ومرة لتعظيم شأنه وليؤمن أنه من عناية المتكلم والسامع بمكان يغني فيه الرمز والإشارة، فهذا هو الوجه في تعظيمه بما جمع. ثم قال الناصر وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله تعالى، وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العطاء من الله تبارك وتعالى آية، عندما سألوا عنها ماذا قالوا تعالى بني، يعني أول موقف علم فيه موسى أن العطاء آية من آيات الله التي سيبينه لها، هي قوله وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك إيه؟ بيمينك يا موسى. ثم أظهر الله له تعالى آياته، يعني أولا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، ثم أظهر له كيف أنها آية. فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تعالى وألقي ما في يمينك، يذكره بكلمة إيه؟ يمينك، لما قلت لك وما فيك بيمينك بعد ذلك بينت لك أنها آية، فالآن أنت محتاج أيضا لنفس هذه الآية. لما ظهر وقت الحاجة أو دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية من هذه العصا قال تعالى وألقي ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له وما فيك بيمينك وقد أظهر له آياتها، فيكون ذلك تنبيها له وتأنيثا حيث خوطب بما عجز أن يخاطب به وقت ظهور آياتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتثبيت، التأنيث والتثبيت. ألا ترى إلى قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، هذا تأنيث لموسى وإنهاك الوحش والخوف ليسره كلمة إيه بيمينك، كيف من قبل قيل له ثم ظهر بعدها انها ايه. ولابي حيان نكته اخرى وهي ما في اليمين من الاسعار باليمن والبركه، فكانت كلمه اليمين اليمن دائما مرتبطه باليمين مرتبطه باليمن والبركه.